إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء. إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء. إن قلب الكواه في رباني نواه فض دم الجروح ليس فيها دواء. موقف للحسين قد أهاج الحنين وأثار الدموع بالأسى والأنين. إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء. هيجوا خاطري صار جسمي ذبول لمصاب الحسين وهو غصن البتول. فله دمعة أبدا لن تزول قد بكته السماء بدموع الرسول. إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء. لا تلمني أخي إذ بكيت دما فمصاب الحسين حرك الألما. فله بالطفوف عبرة كلما قد سقوه السهام وهو يشكو الظما. إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء. لهف نفسي علي قد قضى نحبه أي أرض بها ألموا قلبه. بسيوف العناد مزقوا ثوبه وأحبوا يزيد ونسوا حبه. إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء. ورضيع النبي قد بكى للإمام ضاميا بالفلا قد سقوه السهام وغدوا باللظى. يحرقون الخيام لينام يزيد فوق ريش النعام. إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء. سيدي يا حسين يا إمام الورى دمك الطاهر سال فوق الثرى. عذبوا زينبا بسياط السبيل ثم آذوا العليل وهو صبط النبي. إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء. يا ابن آل الرسول هل سواك فجير بالدماء والعيال والنساء والرضيع. يا ابن آل الرسول سيدي يا حسين سوف نبكي عليك عبر مر السنين. إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء. إن كل العزاء